انا حبيتك واديتك كل حياتي، وحعيش ازاي من غير ما تكون في حياتي. حلوة الدنيا لما بشوفها بعينيك، وانت حبيبي وفرحة عمري وحكاياتي. انا حبيتك واديتك كل حياتي، وحعيش ازاي من غير ما تكون في حياتي. حلوة الدنيا لما بشوفها بعينيك، وانت حبيبي وفرحة عمري وحكاياتي. نكمل بعضينا، تمسك ايدي وتوشوشني بحنية، وبروح وياك للحب اللي مودينا. انت مرايتي وبشوف فيها ليالينا، والمستقبل لما نكمل بعضينا. تمسك ايدي وتوشوشني بحنية، وبروح وياك للحب اللي مودينا. معاك احلى وكلام.